gwas n-tretha w-stin. Duk s-gwas n-tretha w-stin, n-bowl tuk t-udrin. T-shfan, t-shfan d-amzun d-idlin. Aghilif w-ghti d-yibwin. Aghilif w-ghti d-yibwin. I-farqi t-dawin, m-muthni r-gis l-a-lin. صرغنا في تسمرين نهدد في غلفين نمو كرسي دمرنا في رصاصين خسك موثن خسك موثن أول نغي قرحان إن جماد قولوان هسا قسم تدنيني أبيدا يا راشن you. استمتني سيدي شبه حكنا الدن في لطريس نتسجل غيد صفاق القاع في الغيد وهاد فوشيس نتسجل غيد صفاق القاع في الغيد وهاد فوشيس ثبيتا يا راشنا قصد بلدي غال من وين بلدي غال من وين أخامي وجنا Shit.